السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فلزامنا أن نذكر إخواننا في هذه الأيام بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فأفضل شيء وأجل شيء يعمل في هذه الأيام هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، فكان لزاما أن نذكر بهذا. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. أجل عمل هو الإكثار من ذكر الله. ولعلكم تقرؤون القرآن وترون عشرات الآيات فيها الحث على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لعلكم تقرؤون وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي آتاه يقول: يا رسول الله، أخبرني بعمل أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لا يخفى عليكم أن من أجل مناقب ذكر الله وأعظم مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. هذه أجل منقبة. ولما قال ربنا سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عقب ذلك بقوله: ولذكر الله أكبر. ومن معانيها: ذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له. وفي الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأيها الإخوة، أكثروا من ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، ودعوا اللغو، فأهل الإيمان عن اللغو معرضون. موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في بيان أن العلم سبب لدفع الاختلافات بين الناس، من أسباب دفع الاختلافات بين الناس، ونعوذ بالله من الاختلافات. الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كان فقيها والفقه له أثره. صلى ورأى عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى الظهر، فأتم عثمان صلاة الظهر في منى. صلى عثمان الظهر في منى 4 ركعات، فقال صلى ابن مسعود معه. فلما انقضت الصلاة، وبكل أدب قال: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى 2 ركعتين، وصليت خلف أبي بكر في منى 2 ركعتين، وصليت خلف عمر في منى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذن لماذا تبعت عثمان على هذا؟ علمنا درسا. قال: الخلاف شر. فالشخص يدفع الاختلافات قدر الاستطاعة. فإذا كان عندك علم بإذن الله ثم بفضل هذا العلم تستطيع أن تتقي كثيرا من المشاكل وكثيرا من الاختلافات. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن معاوية يوتر بركعته. كان الشخص يحرض يعني على. قال ابن عباس: دعوه فإنه فقيه، دعوه فإنه فقيه. فالعلم والتأني في كل شيء بلا شك يورث اتزانا ويورث هدوءا. ولقد استفدنا من مقولة قالها الصحابي الفاضل الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، جاءه رجل فقال: يا عبد الله بن عمرو، هذا ابن عمك معاوية بن عمك هذا يفعل ويفعل ويفعل ويمرنا بكذا وكذا من الأمور التي لا نعرفها. فقال عبد الله بن عمرو بأسلوب طيب مهذب مؤد للغرض، قال: أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. إذا قال لك أمرا يوافق كلام الله فأطعه، قال لك شيئا يخالف كلام الله لا تطعه. كلام موجز ومهذب ومؤد للغرض. أقول هناك أحيانا نحن في أيام طيبة أيام كريمة والحمد لله لا نحب أن تختلق المشاكل، فإن ناسا دأبوا على اختلاق المشاكل. على سبيل المثال، ناس تأتي تكبر في العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر والله أكبر وللحمد. تبدأ إثارة المشاكل، واحد يخرج يقول: يا جماعة التلبية فرادة، اجتماعكم على التلبية هذا غير وارد عن رسول الله وبدعة. الناس تذكر الله وهو يبدع الذين يذكرون الله بهذه الطريقة. نقول: يا أخي الكريم، نرجع إلى أئمتنا من الصحابة، فمن بعدهم؟ فمن بعدهم؟ قال الرسول عليه السلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير القرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ماذا قالوا؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: كبروا فرادة، كبروا جماعات، كبروا منفردين، كبروا مجتمعين، كبروا في الطرقات، الأمر واسع. وعلى هذا درج الصحابة كل التكبير، التكبير الجماعي. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل منى، عفوا، أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى لجة، تسمع لمنى لجة. يعني عمر يكبر في الخيمة، أهل الخيمة يكبرون بتكبيره، أهل منى يكبرون بتكبيرهم، فتخرج لمنى للتكبيرات لجة. ولا يخفى عليكم أن الاشتراك في التكبير أحيانا يرفعه، كما تعلمون أن الاشتراك في التكبير بذبذباته، كما يقول المختصون في الهندسة وغيرها، الجيوش إذا جاءت تمشي على الكباري لا تمشي بخطوة نظامية، الخطوة النظامية تحدث زبزبة قد تكسر الكبري. فالصوت المتحد يرفعه. وقد قال الرسول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. ولما قال ربنا سبحانه وتعالى لداود عليه السلام أو للجبال: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، يا جبال أوبي معه. وكذلك قال الله تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فيقول علماء: أنت نفسك إذا كنت تذكر الله وبعد فطرت شيئا ما، لكن وجدت قافلة قادمة كل يقول الله أكبر الله أكبر، تجد نفسك منسبحا معهم في التكبير، نشطا نشطا في التكبير، بعد أن كنت تعجز عن التكبير وتضعف، ترى نفسك منطلقا. فالتكبير في الأعياد، لك أن تكبر فرادة ولك أن تكبر جماعات. وليس هناك أي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم بصيغة محددة من صيغ التكبير لا نتجاوزها. فمثلا نجد بعض إخواننا في مصر يكبرون بصيغة معينة في الأعياد، وهي الصيغة التي يجنح إليها الإمام الشافعي رحمه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله إلى آخرها الصيغة المعروفة. فينبري شاب ويقول معذرة يقول هذه بدعة. طيب تعال أيها الشاب نتفاهم، ما السنة في ذلك؟ سيقول السنة أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فنتجه إليه بالسؤال أين وجدت أن هذه السنة؟ وليس هناك أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن يحدد صيغة معينة من صيغ التكبير، يعني ما في صيغة معينة عن رسول الله كان يلزمها، ولم يجمع الصحابة على صيغة واحدة، ولم يجمع التابعيون على صيغة واحدة، بل تعددت الصيغ. نعم الذي يقوله منقول عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعض الصحابة يقتصر على شيئين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، وابن عباس يقول الله أكبر تكبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز، كل هذا مشروع. الإمام الشافعي نقلت عنه الصيغة المطولة التي تضمنت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقلت نقولات متعددة، فالأمر في ذلك واسع. فنقول للشخص الذي يخالف وقد يثير فتنة رويدا رويدا، ما السنة عن رسول الله؟ فلن يجد جوابا. فالأمر فيه ساعة أيها الإخوة، تكبير ويوم عيد لا تكن فيه أبدا أي اختلافات. افترض فيه الوصل، افترض فيه تهنئة المسلمين لبعضهم البعض، أما ما يصنع من التبديع والتفسيق بلا برهان بلا برهان فليس له مستند. بعض إخواننا ينكرون التكبير خلف الصلوات وهم فئة قليلة جدا، والجماهير من السلف والخلف والأئمة الأربعة بمذاهبهم قاطبة، الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، كل على استحباب ذلك. ولعل هذا فيما أرى والله أعلم يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. ظني والله أعلم أن هذا كان في منن، لأن ابن عباس ما هاجر إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هو وأمه من المستضعفين بمكة، فسار العلماء على التكبير دبر الصلوات المكتوبة، كبر دبر الصلوات وكبر في غير الصلوات. الأمر ذلك كله واسع، ولا ينبغي أن تنشئ مشكلة بسبب صيغ التكبير في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، في أبواب كثيرة من أبواب الفقه ترى الأمر فيه سعة. على سبيل المثال، هل نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أو لا نجهر؟ هل نقرأها أو لا نقرأها؟ بكل قال فريق من العلماء، فقط أذكر دليلين لكل فريق. فمثلا بعض الحنابلة يقولون لا تقرأ البسملة، والمالكية لماذا يا جماعة؟ قال لأن أنسا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد، بالحمد لله رب العالمين. فالإمام الشافعي قال إن معنى قول أنس يفتتحون بالحمد أي بصورة الحمد، ليس المعنى أنهم يبدأون بالحمد، كما يقال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. ويستدل الشافعي لقوله بأن الله قال في كتابه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها، آية من هذه السورة. فلا قال وأما زيادة لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم التي زاد بها زادها بعض الرواة فهي مدرجة الراوي قالها بناء على فهمه. فالحاصل أن من العلماء من قال البسملة تقرأ، منهم من قال لا تقرأ، أدلة كثيرة للطرفين اجتزأت بواحد منها لكثرة المسائل التي بين أيدينا. فالأمر فيه سعة في مثل هذه المسائل، الأمر فيه سعة في مثل هذه المسائل. هل نخرج من الصلاة صلاة الجنازة بتكبيرة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ أيضا نفس الشيء، لا يثبت شيء عن رسول الله بخصوصه، شيء ثابت لم يثبت. لكن طب ما العمل إذا لم يثبت شيء عن الرسول؟ قال الحنابلة نعمل ببعض بالورد عن الصحابة، ورد عن 4 أو 5 من الصحابة الخروج من الجنازة بتسليمة واحدة. طيب ماذا قال الشافعية؟ قال لا، نعمل بالقياس، نعمل بالقياس ونبني على القياس، إذا كان في حديث ولو ضعيف نؤيد. فقالوا القياس نقيس على الصلاة المعتادة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا قول من؟ الشافعية. وقالوا أيضا في هذا الصدد إنه قد ورد حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكنه من طريقه اسمه محمد بن أبي سليمان متكلم فيه. قال ابن مسعود 3 من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فضم الشافعي هذا إلى القياس وقال نخرج بتسليمتين. فإن أخذت بهذا الرأي لك مستند ولك أئمة، وإن أخذت بهذا الرأي لك مستند ولك أئمة، ولا ينبغي أن تصار الخلافات، فالأمر واسع. إذا كان الإمامان الكبيران الشافعي وأحمد اختلف في مسألة أكبر من هذه بكثير جدا، ومسألة ترك الصلاة هل يكفر أم أنه لا يكفر إلا بالجحود؟ فالشافعي يقول لا يكفر، والإمام أحمد يقول بالكفر، ومع ذلك انتظمتهما مظلة الأخوة الإسلامية، لأنهما عالمان ولكل اجتهاد، مع أن المسألة خطرة وصعبة، لكن عموما تكتنفهما الأخوة الإيمانية. أيها الإخوة، كثير من الناس يسأل عن الاجتماع للتعزية. مات لنا ميت، أتانا الناس من بلاد بعيدة، أتانا الناس من بلاد بعيدة للتعزية، هل أتركهم أو لهم علي حق؟ أحد أتاك من بلدة بعيدة يعزيك، فأقول أولا التعزية مشروعة بالإجماع، يعني لا اختلاف بين علماء المسلمين أن الشخص يستحب له أن يعزي الشخص المصاب، سواء مصاب في ماله، سواء مصاب في بدنه، سواء مصاب في ولده، سواء مصاب في أهله. التعزية والمواساة مشروعة بالإجماع، لكن صورة التعزية قد تختلف من مكان لمكان آخر، تختلف من بلدة لبلدة أخرى، كل بلد لها كما يقولون سلو وطريقة في التعزية. يمكن أن تعزي عند القبر، الرسول عز المرأة عند القبر قال اتق الله واصبري. يمكن أن تذهب للميت في بيته، أمهل النبي صلى الله عليه وسلم 3 لما قتل جعفر، وبعدها ذهب إلى أسماء بنت عميس يعزيها وجلس مع أولادها الصغار عبد الله بن جعفر، وقال لها ما لي أرى أجسام بني أخي ضريعة، أجسام أولاد أخوي نحيفة. قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم، وقال أنا وليهم، أنا وليهم، يعني كان يقول إذا احتجت أي شيء فالتعزية تجوز في البيت، تجوز عند القبر، تجوز بالهاتف، تجوز أن ترسل شخصا. جاءت أرسلت أم زينب بنت رسول الله إلى رسول الله أن ابن لي قد حضر أو قبض، فقال للرسول أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أقسمت عليه أن يأتي، أقسم بالله عليك أن تأتيني يا رسول الله لأبيها. فذهب النبي إليها وعزاها ورفع الولد وفاضت عيناه بالدمع عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن التعزية مشروعة بالإجماع، هذا مسلم، مسلم أن التعزية، يعني على ذلك من عشرات الأدلة، التعزية مشروعة بالإجماع. صورتها قد تختلف، في بعض العلماء أوردوا حديثا ضعفه أكثر أهل العلم، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. الحديث هذا سنده لمن يشتغلون بالأسانيد هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. حصل في السند هذا سقط، هشيم بن بشير أسقط رجلا ضعيفا من الإسناد، وهشيم معروف بالتدليس، اسمه المدائني وقيل اسمه شريك، وشريك ضعيف والمدائني مجهول. فلذلك قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. قال أبو داود كذلك، قال الدارقطني: هذا حديث منكر، وأطبقوا على تضعيف هذا الحديث. ثم إنه مخالف بفعل عائشة، كانت عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، إذا مات لها الميت وأتتها النسوة لتعزيتها، لأن بعض الناس أيضا يقول لا عزاء للسيدات، كيف لا عزاء للسيدات؟ ما علمنا على عهد رسول الله كلمة لا عزاء للسيدات؟ فواحد يكتب لا عزاء للسيدات ويظن أنه متعلم في القرية، وأنه يعني هو المثقف في القرية، لما يقول لا عزاء للسيدات. عائشة كان إذا مات لها الميت وأتتها النسوة لتعزيتها وانصرفنا وبقيت خاصتها، أنها قاربها المخصوصين، تصنع لهن التلبين وتقول: إني سمعت النبي يقول إنها مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. فالنساء يحتاجن إلى تعزية، فواحد يطلع يقول لك ولا عزاء للسيدات. طيب السيدات أيضا، المرأة هي يعني جماد أو تحتاج تصبر؟ يعني امرأة مات لها ميت حاجة تصبر؟ نعم، إذا كانت المرأة ستصيح وتضج كالمصريات التي تشق الجيوب وتندب، قل لها عدد علي يا أم محمد، تجلس تعدد عليه وتلطم، هذا الممنوع. إذا كان النساء هذه صفتهن صياح وعويل، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، إذا كان هذا الشأن، نعم نقول لا، نمنع من يصنع هذا سواء كانوا رجالا أو نساء. أما التقييد بقولنا لا عزاء للسيدات، تقييد غير جيد إلا إذا كانت هناك مفسدة متولدة. فأرجع أقول: إذا مات ميت وجاء ناس يعزونك، ما المعنى أن تجعل لهم كراسي يجلس عليهم قادمون من بعد؟ طيب إذا أتوا من بعد وأعطيت كل شخص كوبا من الشاي، إيه المانع من ذلك؟ أو كوبا من القهوة، لا مانع من مثل ذلك. طيب إذا جاءوا من سفر وأطعمتهم كأضياف من باب إكرام الضيف، ما المانع من ذلك أيضا إن استدعى المقام ذلك؟ وجدتهم في لغو وقيل وقال، فشغلت مسجل فيه قرآن كي يسكنوا كي يتعظوا، ما المانع من ذلك؟ وبنحو هذا كله قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتاب له طيب اسمه الاختيارات الفقهية. فالناس تنشئ مشاكل حيث لا داعي للمشاكل، حيث لا داعي للمشاكل. فعلى هذا الغرار مسائل كثيرة تجد الخلاف فيها واسع وسائغ، مثل مسألة القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر، هل نقنط في صلاة الفجر أو لا نقنط؟ أو القنوت بدعة أو القنوت في النوازل فقط؟ العلماء لهم في ذلك آراء واسعة، لهم في ذلك آراء واسعة. فالإمام أحمد يقول عند النوازل، لأن الرسول قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. والشافعي يقول يستحب القنوت في صلاة الفجر لأن الملائكة تشهد المصلين، وأرد حديث أنس ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا. الأحناف قالوا ببدايته ولم يوافقوا على ذلك، لأن طارق بن سعد بن أشيم قال لأبي: يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. فأجيب عليهم بأن الذي علم حج على من لم يعلم، وقد نقلت الآثار عن رسول الله أنه قنت شهرا، ونقلت الآثار عن عمر وعن أبي بكر بما فيه كفاية. فلا تنشئ خلافا وإذا كان ابن مسعود تبع عثمان على صلاة الظهر أربعا في منى، تبع عثمان على صلاة الظهر أربعا في منى، أشد أو القنوت في الفجر أشد، والقنوت في وقت النوازل، ونحن الآن في نوازل، نسأل الله أن يكشف على المسلمين كل كرب وأن يكشف عنهم كل مكروه. فترى أن العلم يريح يا أيها الإخوة، العلم يريح يريح. أحيانا نكون في المسجد على سبيل المثال، وهذا مثل به كثيرا، ونحن نصلي في التشهد، واحد مثلا جالس جنبك ما هو مستطيع أن يتورك، يعني إذا تورك رمى عن من بجواره وتعب هو نفسه من بدنته، وأيضا قد يؤذي من بجواره. فنبحث مسألة التورك هذه، وجدنا أن الرسول تورك وأنه افترش، والعلماء يقولون من الأمر في ذلك واسع، يعني من اختلفوا في أيهما أفضل. فالإمام الشافعي على سبيل المثال، يعني أبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما، واحد يقول نتورك في كل تشهد، والثاني يقول نفترش في كل تشهد. تعرفون التورك والافتراش ولا لا؟ والشافعي وأحمد يقولان نتورك في الأخير ونفترش في الأوسط. واختلف الشافعي وأحمد في مسألة الصلاة ذات التشهد الواحد، هل نتورك فيها أم نفترش؟ الإمام الشافعي قال كلمات طيبة طيبة نفع في هذا الباب، والله تريحك إذا أنت تأملتها. قال يا ما حاصله، إن الرسول عليه السلام صلى آلاف الصلوات، لأن كل عالم جاب دليل أتى بدليل صحيح. فقال الشافعي وأنا وإن كنت أختار رأيا لكني أرى الأمر واسعا، إن شئت تورقت وإن شئت افترجت، لأن الرسول لم يأمر في ذلك بأمر حتم، وأيضا الرسول صلى آلاف الصلوات، هذا الصحابي راه يصلي على حال، وهذا راه النبي رأى النبي يصلي على حال آخر، وأرى الأمر في ذلك واسعة. هل أن ترتاح من مستطيع تورك؟ أتعب واحد بدين يتعب، لم يرمي بجسمي على المجاور له يتعب ويتعب. شاهد من ذلك أن الفقه ينفع ويريح، الفقه ينفع ويريح في هذه المسائل. وفي كل اتجاهات، في أبواب البيوع مثلا، كان واحد يفهم حديث الرسول عليه السلام نهى أن تبيع أن يباع تباع السلع حتى يواد التجار إلى رحالهم. فكان معنا واحد مستورد أخشاب، طيب كيف يعني أقول البقرة جاية من السويد أو من روسيا مليئة بالأخشاب فيها 100,000 طن خشب، كيف لا أبيعها حتى أويها إلى رحلي إلى مكاني؟ أنا من بلدة مثلا كالمنصورة وآتي بتريلات تحمل البضاعة من السويس أو من المينا في اسكندرية إلى أن تصل إلى بلدي، والمشترون لا يأتون المنصورة إنما يروحون للمدن، كيف أفعل في ذلك؟ فبعد بحث المسألة تجد أن الناحية الحديثية حسمت المسألة، أن لفظة نهى أن يبيع السلع شاذة، والكلام إنما هو منصب على الطعام خشية التلف وخشية الفساد. فأصبحت المسألة فيها سعة، ذلك يرى المالكية أنه لا بأس أن تبيعها في مكانها، البقرة أصبحت رحلا تنزل من الميناء، تجد المشترين واقفين كل واحد يأخذ تريلته إلى بلدته أو سيارته إلى بلدته ويرتاح. أنا أرتاح وهو يرتاح والمسلمون يرتاحون، لأن النقل يكلف أموالا توضع على ثمن السلعة. فيا إخوة الفقه في الدين مريح، كم رأينا من اختلاف بسبب مسألة وضع اليد على الصدر، أين توضع اليد في الصلاة؟ هل أضع اليد هنا على صدري أم عند نحري أم على سرتي أم بجانبي أم أسفل البطن؟ وعند التحرير لا تجد أي صفة ثبت لها سند، ولا تجد أي صفة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا حديث سهل بن سعد أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، لكن إلى أين؟ إلى أين يعني وضع اليد اليمين على الشمال في الصلاة؟ هل هنا أم هنا أم عند النحر أم على الصدر؟ كل الوارد في هذه المسألة إذا حررت التحرير العلمي الدقيق تجد فيه ضعف. أصبح الأمر فيه سعة لا أشق على الناس المشقة التي تبلغ بها. وإذا أيضا نظرت بصورة أوسع فهناك من العلماء من يقول تزدل الأيدي لا تضع اليمنى على اليسرى. ليس الشيعة ليس لنا دخل بالشيعة قاتلهم الله، إنما كلامنا على أهل السنة. فذر المالكية يقولون ترسل الأيدي لا تضع اليمنى على اليسرى. طيب لماذا يا مالكية تقولون هذا؟ قالوا أن سهل بن سعد كان صحابي صغير وما نص أن الأمر هو الرسول، لكن الغالب أن الأمر الرسول. لكن قالوا أن أبا حميد الساعدي يعني قريب سهل بن سعد من العائلة وأكبر منه سنا، لما علم النبي الأعرابية الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما معك من القرآن، وما أمره بوضع اليمنى على اليسرى. فأصبح الأمر فيه سعة، ما ينبغيش أنك تتقاتل وتعمل مشكلة مع في مسألة فيها أكثر من قول لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. فهنالك مسائل كثيرة على هذا الغرار، هل أنزل بالركبة وأنا نازل هاوي للسجود أو لا أنزل بالركبة. الأمور كلها تجد فيها الوجهين للعلماء، والأحاديث التي وردت فيها في سندها ضعف، دخول المسجد باليمنى، الخروج باليسرى، الأخبار ضعيفة في هذا الصدد. فالشاهد أن هناك مسائل كثيرة جدا تنشأ خلافات بسببها، وعند التحرير تجد أن الأمر فيه سعة، تجد الأمر فيه سعة. أنا أرفع يدي في ثلاث مواطن في الصلاة مثلا: الله أكبر، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوية للركوع، تكبيرة القيام من الركوع. هل أرفع عند القيام من التشهد الأوسط أو لا؟ الثلاثة الأول عليها الجمهور، بل من العلماء من يقول الرفع في تكبيرة الإحرام فقط. أهل الكوفة يقولون كده، الرفع في تكبيرة الإحرام فقط. لكن عند التشهد، عند القيام من التشهد، الخلاف فيها قوي والأرجى عدم ثبوتها. تجد بعض إخواننا يعملون أعمالا غريبة مخالفة لسائر الناس ومخالفة من ثم للأدلة ولسائر العلماء، وهي أنهم يقومون يرفعون أيديهم وهم جلوس، سواء بين السجدتين أو عند وهم على الأرض. ويستدل بعضهم برواية لو دقق النظر العلم أنها شاذة، وهي رواية كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع، يرفع يديه مع كل تكبيرة. والتحرير أن علماءنا الأولين سواء أهل الحديث أو أهل الفقه يضاعفون هذه رواية سندا فيها معلولة بعدة علل، وليس عليها عمل المسلمين، ليس عليها العمل مع أنها ضعيفة الإسناد. فأتي بعض إخواننا بس للتقليد المدمر، قرأ كتابا لشيخ مثلا معاصر، رأى الشيخ شيئا أصبح ملتزما برأي الشيخ لا يفارقه. فتثار مسألة أحيانا لا وجه لإثارتها أبدا، لا وجه لإثارتها أبدا. الإمام يخطب يوم الجمعة يقول مثلا: اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم. ونحن نرفع الأيدي نقول آمين. يأتي واحد يقول لك: رفع اليد بدعة. يا أخي لماذا بدعة؟ يقول: لأن عمر بن رؤيبة رأى واحد من بني مروان يرفع يديه قال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو ما يزيد على أن يشير بإصبعه. فنقول: مذهب عمر بن رؤيبة رضي الله عنه، مذهب عمر بن رؤيبة أنه لا يرى رفع اليدين في الدعاء، والإشارة بالإصبع لا يتصور أن أنا أقول اللهم ارزقني، اللهم اشفني، إلا إذا كنت أقصد كلمة التوحيد: اشف أنت الشافي يا رب لا شفاء إلا شفاؤك، يكون باب التوحيد. لكن ورد أن الرسول على المنبر كما في حديث أنس رفع يديه إلى السماء: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. وفي الدعاء بصرف الغيث أيضا قال: اللهم حوالينا لا علينا حتى رؤيا بياض إبطيه. فهذه المسائل إذا عرفتها ستستريح ولا تنشئ اختلافات، لا تنشئ اختلافات. قد تظن أنك محسن وأنت مسيء لجهلك ولقلة علمك. فتعلم أيها الأخ، تعلم حتى لا تنكر على شخص أشياء وأنت فيها المخطئ. تعلم. واحد من إخواننا يدخل القبر يخلع النعليني، الأرض ساخنة، أرض القبور ساخنة ومليئة بالشوك وغير ذلك، يبني على حديث فيه ضعف، وهو أن النبي قال لرجل: يا صاحب السبتيتين نخلع عليك، والحديث فيه خالد بن سمير متكلم فيه، أو عفوا لم يوثقه معتبر على التحرير إلا النسائي وهو من المتسائلين في التوثيق في هذه الطبقة، ومخالف بما هو أقوى. ما الأقوى؟ الأقوى أن النبي قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعني عليهم، ومخالف أيضا بحديث عائشة أن النبي عليه السلام كان يبيت عندها فأظن أنها قد نامت، فتسلل فانتعل رويدا رويدا وذهب إلى البقية وسلم على أهل البقية. ففي الانتعال، في الانتعال عند الذهاب للمقابر وعند دخول المقابر إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع قرع نعليهم. ثم النبي قال لا ضرر ولا ضرار، هل أمشي في الشوك والحر؟ إن الله غني عن تعذيب هذا النفس. ثم الأشد في هذا الباب حسما للموضوع، لم يرد أن الصحابة كانوا يخلعون النعال وهم يدخلون القبور كما يخلعون النعال عند دخولهم المساجد، ما ورد هذا أبدا، ولا هناك أي أثر أنهم كانوا كلهم يخلعون النعال ويتركونها عند باب المقابر حتى يخرج، ما ورد ذلك، بل الوارد العكس: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرعا عليهم، وإنه يسمع قرعا عليهم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، الباب هذا واسع جدا، قصدنا منه أنك قبل أن تنكر على شخص، قبل أن تنكر على شخص تعلم المسألة تعلما جيدا، وبعده إن كان مخالفا هل له وجه أو ليس له وجه، وكيف توجه النصيحة، هل توجه بأدب أم توجه بغلظة وفظاظة. فربنا قال في شأن أصحاب محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكثير من المسائل على هذا المنوال، وهي مسائل كثيرة جدا، فينبغي أن تحرر، لأن الشخص قد يكذب بشيء حق وهو لا يعلم، وربنا قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وموسى عليه السلام قال له الخضر ملتمسا للعذر له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ في أشياء أنت لا تعرفها فلن تصبر عليه، ستراني مثلا قتلت شخصا. فأنكر موسى أشد الإنكار، لكن كما قال تعالى: بل أكثر قاله الخضر لموسى أولا: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وقال تعالى في شأن قوم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فتعلم تعلم تعلم، فالعلم سبب في رفع الاختلافات بين الناس. كم من مشكلة حلت بسبب آية واحدة من كتاب الله، سبب حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يحتاجون إلى تذكير. واحد من إخواننا جاءنا يقول: أنا في كرب شديد. لماذا يا أخي؟ قال: أنا سأدخل الجيش. طيب، ما مشكلتك في دخول الجيش مثلا؟ قال: من عارف، أنا أحتلم كثيرا، كيف، ماذا أصنع إذا احتلمت في الجيش؟ تعرفون الاحتلام والجو بارد. يعني بكل بساطة تيمم، الجو بارد تيمم، مش هكذا خلصت المشكلة. قال: والله كأنها أول مرة أسمع عن التيمم. سبحان الله، يعني الناس تحتاج إلى أن ترفق بها في إيصال المعلومة لها. ديننا الحمد لله دين سمح، لا ضرر فيه ولا ضرار. صل قائما، لم تستطع فصل قاعدة، لم تستطع على جنب، صائم متعب خلاص أفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الناس الآن يتكلبون على الحج، كل يريد أن يحج ونحن نريد أن نحج، ولكن أنت أصبحت مهددا الآن، إما أن تبصم 10 سنوات لا تدخل المملكة وتحرم من كل حج وكل عمرة، أو تغامر وتخالف الأنظمة وتحبس. قد يقدر لك أن تسلم، وقد يقدر لك أن تحج وتغنم. فلما أعرض نفسي؟ العلماء منهم من يقول، وهذه كلمات طيبة، ليس الفقير الذي يعرف الحلال والحرام، ده فقير نعم، الذي يعرف الحلال والحرام فقير، لكن الفقير الأعظم إذا تزاحمت المفاسد أختار أخفها، إذا تكاثرت المصالح أختار أعظمها. الخضر في علمنا ذلك. في مشكلة حصلة، السفينة مش وملك ظالم خلفها، يا إما أن تصادر السفينة يا إما أن تخرق ونجنبها جنب تصلح وتفوت على الملك الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. سفينة خربانة وش أسوي بها؟ سيبها وتمشي ويمشي. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لماذا؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا مغتصب، فاختار الخرق. أيضا المرأة التي تختلع، امرأة الحمد لله يعني طيبة ودينة، وتزوجت في زوجا تظنه صالحا أو كان صالحا وانتكس وانحرف، فأصبحت في مشكلة، تخشى على دينها أن تفتن في دينها، وإما أن تفتن في دينها أو تختلع وترد إليه الصداق وتقول الله يعوضني خير. فحينئذ تعظمت يعني توردت المفاسد، يا مفسدة في الدين أو مفسدة في الدنيا. فقالت: خلاص أختار المفسدة في ماذا؟ أختار المفسدة في مالي أحسن من الفساد في ديني. كما جاءت امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، أنا لا أريد أن أطلق من زيد بن قيس، إني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أحب أكون تحت زوج وأنا كفرة للعشير وكفرة للإحسان، ويطلبني للفراش لا أستطيع أن أجيبه، لا أحبه. مضمون كلامها. قال: تردين عليه حديقته، يعني البستان، كان بستانها المهر، مهر بستان. قالت: نعم. فأمره ففارقها. فهي فقيها هنا الفقه، هل تبقى معه وتتضرر في دينها أم تفارقه وترد إليه المال؟ فهي بين ضررين، يا المال يا الدين. فاختارت أن ترد المال ولا تعظم مصيبتها في دينها. فالفقيه الذي يختار أخف المفاسد إذا توردت عليه المفاسد وكان لزاما أن يقع في مفسدة. كما نقول لك مثلا، كما ذكر القرطبي في بعض المواطن من تفسيره، كان في واحد جالس الشيخ يدرس، فواحد في الدرس قال الأمير به وبه وبه، وشتم في الأمير. فراح واحد من المباحث الجلوس للأمير قال له: فلان سبك أمام الشيخ. فالأمير ما استدعى فلان، استدعى الشيخ، قال له: يا شيخ أشتم في مجلسك ولا تتكلم؟ قال: ما شتمك؟ من شتمك؟ قال: فلان يقولون شتمني في المجلس. قال: ما شتمت؟ قال: أنت محق؟ قال: أنا محق، ما شتمت. فات الأمير بالعسكري ولا ضرب العسكري. ثاني يوم ذهب العسكري ده المباحث ده للشيخ، يا راجل حرام عليك، أنا تستدعى وتسبب في ضربي؟ قال: الله، أنا أكرمتك وأكرمت أميرك، إذا كنت قلت ما ذكر بالضبط أنت ستكون تسببت في قتل شخص، وهذا الأمير الظلوم غشوم لا يفكر يذبح، فأنا أنقذتك وأنقذت أميرك. فأصبحت المفسدة عند هذا الشيخ مفسدتان، إما أن يصدق ويسبب في القتل، وإما أن يكذب، فالأمر سيكون أخف. وذلك بالضبط، واحد جاء يجري وآخر وراه بالسكين، اختفى من يجري في البيت عندك، جاءك الظالم الآخر الذي يريد القتل، أين فلان؟ دخل عندك؟ قلت: ما دخل عندي. فأنت بين مفسدتين، يتكذب وتقول ما دخل، أو تصدق وتسبب في القتل، تختار ماذا؟ أنت تختار ماذا؟ تصدق؟ هذا فقه تجار الكويتش ولا يا مصطفى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خير أو ينمي خيرا، ليس بالكذاب الذي يكذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. على رأيك ما زلت ناس خلاص؟ الله المستعان. طيب أحد له سؤال في هذا الموضوع الذي نحن بصدده؟ أي سؤال في مسائل الاختلافات؟ نعم. ماذا يفعل الشخص عندما يقابل شخص في كل يلح عليك في تغيير ما تفعل؟ يعني كيف يلح عليك في تغيير ما أفعل؟ أنت تصلي وتكلم مثلا سلاما واحدا في صلاة الجنازة، فقابلك ويبدأ في نصحك أن هذا غير موافق للشرع وأنك يجب عليك أن اسأل أهل الذكر في هذا الباب، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ستجد ناس، يعني كنا نشرح قريبا قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيعا. العلم الشرعي والقرآن والسنة شبه بالغيث النازل من السماء، فالعقول عقول الناس وقلوب الناس فيها منها أوعية رقيقة، أوعية صغيرة كده، و فهمه قليل، وفي واحد فهمه أوسع، وفي واحد فهمه أوسع. فإذا نزل المطر كل ناء امتلأ بقدره، والباقي رمي ما يأخذ. ففي محاضرة تلقى أحيانا وأمامك جمع 90% من الجمع أو 50% فهموا المحاضرة فهما جيدا، 40 فهموا نصف ونصف، 10 ما هم فهمين ولا كلمة. يقول لك: ماذا قال أنفا؟ فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ فستجد جهلة، فالجهل أعرض عن الجاهلين. وهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.